الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم أيها الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، الصحابة الكرام رضوان الله عليهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم اصطفاهم الله واجتباهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، اجتباهم لنقل هذا الدين العظيم. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من آل البيت، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا ديارهم وتخلوا عن أموالهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الله من أجل نصرة هذا الدين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عباد الله، أيها المسلمون، هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لهم علينا حقوق. الحق الأول أن نحبهم وأن نجلهم وأن نذكرهم بخير، ولا يجوز لنا أن نذكرهم بسوء ولا أن نسبهم، بل نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. عباد الله، عندما أتحدث عن الصحابة فأعني بهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ويشمل ذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة وآل البيت جسد واحد وروح واحدة. فالصحابة الكرام نقلوا لنا فضائل آل البيت، وآل البيت نقلوا لنا فضائل الصحابة. الصحابة الكرام سموا بأسماء آل البيت، وآل البيت سموا بأسماء الصحابة. وانظروا إلى أهل السنة والجماعة، يسمون بأسماء آل البيت بالحسن والحسين وبعلي وفاطمة إلى غير ذلك. عباد الله، أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وهذه عقيدة بحمد الله راسخة في قلوبنا، وهي حبنا للصحابة الكرام وحبنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح، أي وفي سورة الفتح، آي للصحابة تمدح. يقول الله عز وجل في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويقول سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. عباد الله، أيها المسلمون، ومن حق الصحابة علينا أن نتبعهم بإحسان، وأن نسلك سبيلهم، وأن نأخذ بأفهامهم، وأن لا نقدم على أفهامهم للكتاب والسنة فهم أحد كائنا من كان. فهم الذين شهدوا التنزيل، وهم الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل، وهم الذين صدقوا ونصحوا، فهم أقرب الناس إلى الحق. يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي اتبعوهم بإتقان بدون غلو ولا جفاء. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير سبيل الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أيها المسلمون، عباد الله، نتعامل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع آل البيت الكرام تعاملا وسطا، كما هو دين الإسلام الدين الوسطي، فلا نغلو فيهم ولا نرفعهم عن درجتهم ولا نجفو عنهم ولا نفرط في حبهم واتباعهم، كما قال القائل: لا تغلو في شيء من الأمور واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. عباد الله، ومما يجب للصحابة علينا ألا نخوض فيما شجر بينهم. حصلت فتن ومواقع هذه سلم الله عز وجل أيدينا وسيوفنا منها، فلنسلم ألسنتنا وقلوبنا منها. يقول الله عز وجل في شأن الموفقين بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا نخوض فيما شجر بينهم، لماذا؟ لأن الله عز وجل أثنى عليهم وعدلهم، والخوض فيما شجر بينهم ربما يجر إلى بغض أحد منهم، فنسلم أنفسنا حتى نبقي عدالتهم وحتى نبقي تزكية الله لهم، ومن زكاه الله فلا يمكن أن يجرح. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم على إثر غزوة تبوك التي حصلت في السنة 9 من الهجرة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. عباد الله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك عما شجر بين الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والتحدث والخوض فيما شجر بينهم إيذاء لهم. يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك يا عباد الله، كثير مما وصلنا مما شجر بينهم كذب واختلاق اختلقه أعداء الدين وأعداء الصحابة، والذي صح منه نذر يسير هم فيه مجتهدون، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ منهم فله أجر واحد. يقول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. عباد الله، الذين نقلوا لنا دين الله عز وجل، الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، هم الصحابة الكرام، فهم حلقة الوصل بيننا وبين الوحي. فمن طعن في الصحابة وتنقص من أحد منهم فهو أولى بالجرح وأولى بالتنقص، لأن هذا المتنقص للصحابة الكرام يريد أن يلغي القرآن وأن يبطل السنة ويطعن في الله عز وجل ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمحو الإسلام، وهو بالطعن أولى وبالجرح أولى، وهو زنديق. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على حب الصحابة الكرام وآل البيت الكرام وعلى اتباعهم بإحسان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلمون عباد الله، في يوم الاثنين يكون يوم عاشوراء، صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فصوموا رحمكم الله يوم الأحد ويوم الاثنين، واتبعوا رسولكم، واظفروا بفضائل الصيام عامة وبفضائل صوم يوم عاشوراء خاصة. أيها المسلمون، ومما حدث في يوم عاشوراء مقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسين بن علي رضي الله عنهما. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. أتعلمون من روى هذين الحديثين؟ روى حديث من أحبهما فقد أحبني أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الصحابي الجليل حافظة الإسلام، وروى حديث أنهما شباب أهل الجنة أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. قتل الحسين رضي الله عنه في يوم عاشوراء، وقتله لم يرتضه أي أحد من أهل الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ولكننا يا عباد الله، مع هذا لا نعمل شيئا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر، وقتل عمر، وقتل عثمان، وقتل علي رضي الله عنهم أجمعين، وهم خير من الحسين. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نعمل ولا نفعل شيئا يسخط الله سبحانه وتعالى من اللطم والنياحة وغير ذلك. فنحن نحزن لذلك ولا شك بذلك، ولكننا لا نخالف دين الله سبحانه وتعالى. فتعلموا يا عباد الله عقيدتكم، وعرفوا قدر الصحابة رضوان الله عليهم، وعلموا قدر آل البيت الكرام، وعلموا الحب الموصول والمتواصل بين آل البيت وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المكرمين المطهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد صفوفنا وانصرنا على عدوك وعدو يا رب العالمين، وانصر عبادك الموحدين الذين يجاهدون في سبيلك ويعلون كلمتك في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.